بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر، كل من له نشاط من إداريين وعاملين وفرق التصوير والكهرباء ورجال الأمن والدارسين والدارسات والأساتذة جميعا. أسألك رب أن تحفظهم وترعاهم وتبارك في جهودهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين، آمين. للذين يقولون نعم. أيها الولد طيب حاضر تفضل. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا نفعنا بهما في الدورين، آمين. قال والثالث مما تدع ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. طبعا ورحمه الله، دي كلها آداب أنا هدفي منها أن احنا نتخلق بها ونتأدب بها. إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين والأمراء فلا بد أن ينقص من دينهم بقدر ما إيه ما زاد في ما زاد في دنياهم، لأن العالم إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أولي الأمر هم العلماء. فالحكام إذا كانوا علماء فهم، وإلا فلا. فعلى العالم، لا تدخل على السلاطين ولا الأمراء، لأن دخولك عليهم على حساب دينك، خاصة إذا كنت تجاملهم أو تسكت عن منكر أو نحو ذلك، لا بد من المجاملة، صح؟ لا بد. فالأولى اجتناب الدخول عليهم أولى. تفضل. قال ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. نعم. ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يحصى الله في أرضه. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم. ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا للدين والعاقبة؟ وإياك إياك أن تخدع باستهواء الشيطان وقول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وآفته فاش كثير قد ذكرناه في إحياء علوم الدين، فاطلبه ثمة. يعني إياك أن تأخذ مال غير وجه حق، والشيطان يقول لك وهم بيصرفوا وانت هتاخذوا توزعوا على الفقراء، لا لا يحل لك ذلك. تفضل. قال العلامة شهاب الدين ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه عن شيخنا في شرح حديث لا تغضب، ويدل على انحصار سبب الشر في الشهوة والغضب أن الملائكة لما تجردوا عنهما تجردوا عن سائر الشرور. الشهوة والغضب ده أساس إيه؟ الشهوة بتبدأ من النظرة ومش عارف إيه وتنتهي بإيه، والغضب كذلك ده ملوش حدود. أنا بيعجبني حديث جميل جدا، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت مين؟ السيدة فاطمة في نحر الظهيرة في وقت إيه؟ القيلولة. فقال لها أين ابن عمك؟ أين زوجك؟ قالت غاضبني فلم يقل معي. خلي بالكم جدا، انتبهوا، غاضبني، حصل منه وبينه ايه؟ مغاضبة، فترك لها البيت ومش مش قال لها يلا على برة، لا، غاضبني فلم يقل معي. يقل يعني ايه؟ القيلول. انا قائل يا ولدي. اتصل ألوه، ايوه فضيلة الشيخ، يا ولدي انا قائل. ألم تعرف القيلولة؟ قائل. فلم يقل معي، فقال ابحثوا عن علي. فجاء وقالوا يا رسول الله وجدناه نائما في المسجد. كلنا في وقت ايه معايا حضرتك؟ في وقت ايه؟ القيلولة والحر. فذهب اليه رسول الله فوجده نائما وقد وقع التراب على بدنه، فجعل يمسح التراب عنه ويقول ايه؟ ايوه قم يا ابا تراب، قم ابا تراب. فكان احب الكنى اليه. المهم حضراتكم ان المشكله بكده ايه؟ انتهت. ورجع الرجل لبيته، وابو الزوجه هو اللي بيدور على ايه؟ على جوز بنته عشان يرضيه. أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ مين اللي يعرف يعمل الكلام ده؟ ها؟ تروح كده تلاقي مراتك زعلانة وتقول لك ده جوزي عمل ايه ابن الرفضي؟ يا مأمنة للرجال، يا مأمنة المية في الغربان يا بنتي، أنا لازم أطلع عينه ازاي؟ وبعد لكن شوف مين اللي يعرف يتصرف التصرف ده؟ ولنا في رسول الله، وانا بقول لحضرتكم وكل ارشاد فعنه اخذ. تفضل يا سيدي. ان الملائكه لما تجردوا عنهما تجردوا عن سائر الشرور جمله وتفصيلا. نعم. ثم الغضب له دواء دافع ودواء رافع. نعم. فالدافع يحصل بذكر فضيلة الحلم وكظم الغيظ. نعم. نحو قوله تعالى والكاظمين الغيظ. هذا بقى يحصل به ايه؟ دفع الغضب. نعم. لا لما يفكر الإنسان في قوله تعالى الآية قبلها إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس. ما أقول لحضراتكم كظم التحكم في النفس وضبط النفس يترتب عليه الخلق الحسن وضبط الكذب الغيب والانتصار على الشيطان والصبر وكل خلق جميل. لما يفكر الإنسان في هذه الأشياء ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ده دواء لإيه؟ لدفع الغضب. نعم. دواء لأيه؟ وزي الغضب شوف حضرتكم الغضب في حد ذاته ليس عيبا وأنا قلت الكلام ده لكم قبل كده وأنا هدفي من هذا مش دراسة بقدر ما هو تطبيق علمي وعملي وتوجيه علمي وعملي. يعني احنا في التفسير وما فيش حاجة تقدم على التفسير طبعا لكن أنا اخترت أيها الولد وقرأت الحديث ده في أنا معجب بكتاب شرح ابن حجر للأربعين النووية من عشرات السنين وأنا أحبه لأن ابن حجر ليس بالهين. فحضراتكم كظم الغيظ والخلق الحسن لكن اللي ما بيغضبش يبقى حمار. من استغضبته فلم يغضب ما عندوش بجبلة لكن في غضب وفي ايه تحكم في النفس. لكن اللي يسيب نفسه يلا يضرب عيل صغير ما هو لو جه يضرب يوسف زمزم هيديله بالبوكس في صدره ولا الشيخ ماجد هو بيدور وفي واعي النفس ويلا مش عارف انت طالب حاضر يا سيدي طلقتها انا كنت غضبان ماشي يعني. يعني ما كنتش عارف حاجه لا ما كنتش عارف حاجه. طيب في حاله الغضب انا معاك 5 جنيه اهي هات نفذها عملي اهي دي ايه 5 جنيه انا عليا له 100 جنيه عليا له ايه 100 جنيه ولو تفضل يا عم ال 100 جنيه بتاعتك اهي خدها وقطعها عارف ولا مش عارف خدت بال حضراتكم. فهنا ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس الشديد ايه الصرعة الذي يصرع الرجال يغلب انما الشديد الذي يملك نفسه ايه عند الغضب. تفضل يا سيدي. نعم. وأحلمكم من عفا بعد القدرة. الله. وقوله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي سور شاء. شوف حضراتكم هو بيذكر لك أحاديث اللي هي إيه تحث على كظم الغيظ والصبر والتحمل. تفضل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والسرعة الذي يصرع الناس ويكثر منه ذلك. عارفين المصارعة؟ ها أيوة تفضل. ومن ثم لما غضب عمر على من قال له ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزم واحمر وجهه قيل له يا أمير المؤمنين ألم تسمع أن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان وقافا عند كتاب الله فما تجاوزها حين تليت عليه، فما تجاوز العمل بها يعني، وكان وقافا عند كتاب الله. تفضل. قال وهذا من الجاهلين. قال صدق، فكأنما كان نارا أطفئت. نعم، ما عاد نكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء معناه الحلف. قال الشاعر: أكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق، وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق. ما زلت أؤكد لحضراتكم على أن طيب العشرة من أحسن الصفات، والرسول قالها صراحة: خيركم إيه؟ الأهل معناها إيه؟ الزوجة. وأنا خيركم لأهلي. فإذا حلف الرجل ألا يطأ، بيحصل وعرض علينا حالات من هذا، ألا يطأ امرأته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو مولم. فهو إيه؟ مولم يعني حالف. يعني للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. رفعت أمر للحاكم وطلبت إمهاله إيه؟ أربعة أشهر. فيمهله الحاكم أربعة أشهر ثم يخيره بين الفيء والطلاق. الفيء معناها إيه؟ الرجوع، يعني يرجع. إذا كان مثلا حلف بالله يكفر عن يمينه، ما كل أي لو حلف بالله أو بصدقة ماله أو بصيام أو بقربة، مثلا إن وطئتك فعلي صيام سنة أو فعلي صيام شهر مطلقا، أو إن وطئتك في خلال سنة فعلي صدقة كذا، أو فبالله لا أطئك. يعني اليمين نفسه الإيلاء معناه الحلف، إما أن يكون بالله أو بصفة من صفاته أو بصدقة ماله أو بالتزام قربة صيام أو نحو ذلك. ثم انطلب يؤجل له على أربعة أشهر ثم يخير بين الرجوع والطلاق. القاضي يجيب: تعالى، إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وتعود إيه؟ لزوجتك. وإما إذا كان فيها عتق يقول تعتق وتعود لزوجتك. يخيره بين الفيئة والطلاق. الفيئة عن الرجوع، سواء كان بيمين يكفر عن يمينه، صدق يصدق، عتق يعتق، على حسب ما هو حالف. فإن امتنع طلق عليه الحاكم. للذين يؤلون من نسائهم يحلف انه لا يمسها. الإيلاء معناه ايه؟ الحلف. آلى يؤلي طرب انتظار أربعة أشهر، ثم بعد الأربعة أشهر يخيره القاضي بين الفيء والطلاق. تعالى، إما أن تكفر عن يمينك وتعود لطيب العشر كما كنت، تجامع زوجتك تعطيها حقها الشرعي. لأن المرأة لا، حتى شوف ربنا عوضت، لما كانت المرأة بتتعب في الحمل أكتر ربنا سبحانه وتعالى أعطاها في الشهوة واللذة أكتر. وده كلام الشيخ الصاوي. نعم، فسبحان الله. فهي لها الحق. فإن امتنع لا طلق ولا أقل الفيئة طلق عليه الحاكم طلقة واحدة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هنا بين عز وجل عدة الطلاق، والعدة مدة تتربص فيها المرأة إما للتعبد وإما للتفجع وإما لمعرفة براءة الرحم. والمرأة إذا كانت من ذوات الأقراء قرء وقرء، قروء جمع إيه؟ قرء بالضم، وأقراء جمع قرء بالفتح، تقريبا كده لأجنها جمعين. القرء فسره الشافعي بأن القرء معناه الوقت، فيطلق على الحيض ويطلق على الطهر. للذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء وهو الطهر. ولذلك الطلاق كما عرفنا في الفقه أنه سني وبدعي. مين بقى النهاردة اللي بيراعي السنة والبدعة اللي بيفكر؟ المفروض حتى لو عايز يطلق يصبر حتى إيه إذا كانت في شوف في طور ولا في حيض ولا إيه، ولا الطلاق هيقع بدعي ولا سني، مش فوضى أبدا. كل شيء عندنا منظم ومقنن، ما عندناش حاجة همل ولا عندنا فوضى، وبنحافظ عليك عشان ما تندمش. حط بال حضرتك عشان ما تندمش. ما انت دلوقتي حصل شفنا ناس طلق، وبعد ما طلق او ده حامل راح رجعها تاني، ربما يكون الطلقة دي الأخيرة وليس لك ايه. فهنا حضرتكم اذا كانت المرأة من ذوات الأقراء وهي الحيض، من ذوات الحيض، يبقى يحرم طلاقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، يبقى فيه سنة وبدعة. طلاق سني يعني مباح، مش سني يعني السنة، يعني السنة انك تطل، لا يعني على السنة، وبدعي حرام. إذا كانت المرأة في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله، ولا ايه في حيض قبله، يبقى كده الطلاق ليس حراما، ولكنه ابغض الحلال عند الله. قال صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق، وورد ان يهتز له عرش الرحمن. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال جبريل يوصيني بالعبيد والإماء حتى ظننت أنه سيجعل له مدة إذا وصل إليها عتق، وما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيحفي لثتي. والمطلقات يتربص إذا طلق الرجل المرأة وكانت في طهر، وكانت في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله، وهي من ذوات الأقراء يعني الحيض، فيتم يكون عدتها 3 قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في أرحامهن من دم حيض أو ولد حمل 3 قروء. فإذا طلقها اليوم مثلا، ولد هذا الذي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال فطلقوهن لعدتهن، يعني لقبل عدتهن لاستقبال العدة مباشرة. فإذا طلق في الحيض هتطول العدة عليها، يبقى كده حرام. وإذا طلق في طهر جامعها فيه حرام، لأنها ربما تكون حامل فيندم، ولا وربما كان الطلاق بينونة كبرى فلا يتمكن، يندم بقى ويزعل. فإذا طلقها وهي طاهرة، يبقى باقي ثم نزلت عليها الدورة، هذا قرء لو فيه اللي فيه الطلاق. القرء الثاني بعد الحيضة قرء، فإذا حاضت جاء القرء الثالث، فإذا طارت في الحيضة الثالثة ولا الثانية؟ احسب زي ما انت عايز. اذا طارت الحيضة الثالثة انقضت عدته. خليك معاي، الاول طلقها اليوم ونزل عليها الدم بكرة، هذا قر واحد. وبعدين حاضت الحيضة الاولى، الحيضة الاولى، ثم طهرت، هذه القرء الثاني. ثم حاضت الحيضة الثانية، ثم طهرت، هذا القرء ثم حاضت الحيضة الثالثة. فتنقضي عدتها بشروعها في الحيضة الثالثة. هذا إذا كانت من ذوات الحيض. وإن كانت آيتة كبيرة السن أو صغيرة بالأشهر، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني لو تزوج لم تحض ازاي؟ يعني لو تزوج صغيرة ثم طلقها ولم ينزل عليها دم الحيض فتعتد بالأشهر. وكذا الآيسة، هذا إذا لم تكن حامل. في جميع الحالات قال تعالى فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى قالوا لو وضعت وزوجها على السرير حلت، يعني لو الرجل مات هو لسه شايلينه سرير النعش يعني، ولا السرير في البيت زي ما انت عايز، ولدت خلاص عدتها انتهت. اما اذا مات عنها زوجها ولم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهناك ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهي الحامل والآيسة والصغيرة والمختلعة والتي لم يدخل بها. لأن ليس فيه طلاق، لأن المختلع بس إمتى؟ بشرط أن يكون المال المبذول من جهتها، المال المبذول في الخلع من إيه؟ من المرأة، لأن بذلها العوض يدل على أنها إيه؟ عايزة تخلص، ومش مش ما طول العدة يومين ولا ثلاثة. لكن لو واحد تاني بذل المال، الراجل القاضي راح المرض دق مسمار وقع الشاكوش على راسه، جوزها قاعد تحت هي بتدق مسمار في الجدار كده، نزل عور، راح تشتكي للقاضي، القاضي لا ازاي وليه تخوري جوزك؟ قلت والله يا سعاده القاضي انا ما عصبتش، ده انا بدق مسمار وقع الشاكوش مني عليه. قال له صحيح كده يا راجل؟ قال له اه. قال له انت يا راجل ازاي تخليها بعد ما جرحتك كده؟ طلقها. قال له طلقها ازاي؟ ده دفع لها 1000 ريال ولا دفع لها 1000 جنيه؟ قال له خدها هم. عجبت القاضي. ها؟ مجوزها. فهنا لو كان العوض المبذول ليس من جهة المرأة يبقى يحرم ايه في الحيض، يسر عليه احكام السني والبدعي. ثم قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني من الدم والولد، ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن الأزواج أحق بردهن في ذلك، في إيه؟ في عدة الطلاق إذا كان الطلاق إيه؟ رجعيا، إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، لكن للرجال عليهن ايه؟ درجة، لأن الرجل له القوامة وهو الذي ينفق، لكن مش تسلط، القوامة ليست تسلط، القوامة عبارة عن القيام بحقوق الزوجة وتعليمها ما تجهل وتحصيل الرزق الحلال لها والصبر على أخلاقها لو كانت شديدة الخلق والصبر على أخلاقها، تعلمها ما تجهل، تحصيل الرزق الحلال لها، توجيهها إذا كانت محتاجة توجيه، مش تسلط، لكن للرجال عليهن درجة، وهي لأنه إيه؟ القائم بالنفقة والكسوة ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم قال تعالى الطلاق مرتان. لو تأملنا حضرتكم في الشريعة المطهرة وكيف حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية، بيقولوا ايه القاعدة مش عارف مين، بيقول لك كل فعل له ايه رد فعل، قاعدة من دي ما بيوتن، ايوه، بقدر حرص الاسلام والشرع والدين على بقاء الحياة الزوجية تماما يقابله حرص الملعون ابليس على ايه؟ على تفكك وخرابها. تمام. ورد في صحيح مسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء، فتأتي إليه الشياطين كل واحد يقدم تقرير يومي، أنا ما زلت به حتى ترك الصلاة، اذهب أنا لم تفعل شيئا. طيب وانت عملت ايه؟ انا خليته يشرب خمر لما بقى زي مش عارف ايه، لا ولا حاجة، حتى يأتي في احدهم فيقول ما زلت به حتى ايه فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم انت نعم انت، او نعم انت نعم انت، فيلتزمه ويقبله. رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإبليس حريص على تفكك الحياة الزوجية. هنا الشارع الحكيم رتب لنا أمور ياريتنا نفهمها بس ونمشي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز معناه ترفع المرأة على زوجها، ولو كان بالكلام، كانت تكلمه بكلام خشن بعد أن كانت تكلمه بكلام إيه رقيق، لكن لو كانوا واخدين على كده ما يجيش يقول بقى لا ده بتقول له لا يا أخوه خليكم عايشين بقى، هو مثلا يا بنت انتي يقول له عايز يهدك ده طب طب طب مش عارف ايه يقول له عملكم بيت شايف ايه يقول له خد يرجع يقول لك ده بترد عليه كذا. لا ده انتو حلوين قوي كده. نعم لا انتو حلوين قوي كده وربنا يبارك فيكم. لكن لو كانت مثلا بتكلموا كلام لين عايزين يا ابو الهنا انا خدمتك يا اخويا مش عارف ايه، وبعدين بدأت تغير تعتبر ايه نشوز. واللاتي تخافون نشوزهن خلي بال حضراتكم فعظوهن، اتق الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي ان النشوز مسقط للنفقة والقسم، واعلمي واعلم يوعظ، والاحاديث والرسول بيقول كذا وكذا، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب ده عبارة عن ضرب بإيه؟ بقلم رصاص، مش بالخرطوم ولا بسلك الكهرباء ولا بالعصاية بتاع المقشة. لا ما هو أسوأ لو تأملت يا شيخ طارق أشبه ما يكون فيه تدليل، تدليل يعني زي ما يكون بيعذر معاه. ومحل جوازه إذا علم أنه إيه يفيد وإلا حرم. وتحرم الزيادة على إيه 3 أيام. الخصام أكثر من 3 أيام ممنوع، مش 40 سنة، مش 10 سنين. الناس اللي بيعملوا مقاطعات دول عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويخلفوا شيطانهم. هنجيب الأول فإن أطعناكم، خلي بالك إن عادت إلى الطاعة وقالت لك خلاص يا سيدي أنا خدمتك ومعليش سامحني أنا كنت متنرفزة شوية، العيال كانوا مقرفني شوية، جارتنا كانت مضايقاني شوية، أي حاجة من دي عذر، عذر زي جحا ها او ايه عذر. فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني ايه؟ جت خلاص ولا وانت برضو حبيبتي ومليش بركة لنت. ان الله كان عليا كبيرا. العلو والكبرياء لله مش لك، ما تكبرش ولا تعلو. تيجي تقول له حقك على ربنو ما خلاص بقى ها خلاص لا خلاص عفى الله عنك وانا ماليش بركة لنت. مش كده ولا يا شيخ طارق يا شيخ ماجد؟ طيب الامر التبس علينا احنا الجيران والقرايب. ايه يا شيخ احمد الموضوع بتاع الجماعة دول نعمل ايه؟ احمد ابو بكر نعمل ايه؟ ربنا يصلح. ايوه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، بس يكونوا ناس صالحين ويكونوا نصحين، ما يبقوش هايفين ولا نعم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمائر دي بترجع لمين؟ للحكمين ولا للزوج والزوجة؟ محتمل محتمل يريد إصلاحا الحكمان، لأن ربما يكون الحكمين فيهم واحد عايز إيه يفض الموضوع، أو عايز أو طمعان فيها. يريد إصلاحا، كل هذا حرص على بقاء الحياة الزوجية، كل هذا إيه. طيب، فإن طلقها الطلاق إيه مرتان، إن طلق بقى بشروط الطلاق وفي الطهر الذي لم يمسها فيه. الناس يعني يا جماعة، الطلاق ده زي ما تكون وانت لو عايز تبيع بيت، ما هو عقد، بس عقد ايه بيحصل به فرقة، عقد بيحصل به ايه فرقة. نعم، حل العقد. ماشي، اذا اصبر لحد ما تلاقي نفسك رايق خالص، وفكر مرة واثنين وتلاتة وبكل أعصاب هادية كده، والله خلاص يا بنت الحلال احنا مش هنعرف نعيش مع بعض، كل واحد ايه يروح لحاله. مش مع مش الطلاق مش معد يا جماعة، يلا انت طالق جدع، ويرجع تاني يروح دار الافتاء، اعملوا معروف يا جماعة، تسأل شيخ الجامع ولا شيخ على الله ولا شيخ عواضي، يقولوا خلاص يا عم وانت كنت ناوي طلاق، يقول طلاق ازاي مرات حبيبتي، يقولوا خلاص يلا روح. ده ايه النفحة؟ اغلب الناس ما بيصدق يخلص. والله يا مولانا يخلص ازاي؟ لا في لا مش كده، لا ازاي بقى؟ ده في اللي بيطلع 15 مرة و20 مرة و30 مرة. فهنا بقى ينبغي اذا اراد الانسان الطلاق يصبر يفكر مرة واثنين وثلاثة، لان فيه ايه حل عقد، وبعدين ربما تكون المرة الأخيرة مع أولاد. أنا مش عايز المرأة تقول العيال لولا العيال ما كنتش عايش معاه، وهو يقول لولا العيال ما كنتش عايشتها. لا، أنا عايز يبقى الرجل والمرأة أين المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش على كل حاجة انت طالق شاطر وتعد تلاقي 15 20 30 50 65 67 97 يمين. الله، بس لا يا عم يقع ازاي 20؟ لا لسه، لا قلت 60، ما دي المصيبة. وبعدين المفروض احنا بدل يا جماعة بدل ما ننزل لمستوى الناس عايزين نرفعهم ونوعيهم، وخاصة الطلاق ده الطلاق الشفوي، الطلاق اللي هو بقى بتاع الحكومة. اصبح النهاردة الطلاق المبكر نسبة عالية جدا، البنت اتجوزت ويادوب حمل واتطلقت، وبيساوي خاصة المحمول ده سبب ايه. يعني انا ما عنديش مانع البنت لو كانت تعرف 50 شاب تعرف وتكلمهم، بس ما فيش حاجة طبعا. ثم عند ما يتم أو تتم خطبتها تقفل على الملف ده خالص. نعم وتغلق الكلام ده كله ماشي، لكن المشكلة ان الملف بيفضل مفتوح حتى بعد الزواج. تيجي حبيب القلب بيكلمها بالليل وجوزها نايم، الو طب انا هطلع في البلكونة، يوم جوزها متصنط عليها ويرجع تاني ينام ويصبح الصبح يقول لها يلا مع السلامة، مش كده؟ وربنا يهدينا، ربنا يهدينا ويهدي بناتنا. الطلاق مرتان، يعني في طلقة أولى لها رجعة، بس رجعة تكون إيه في العدة، والطلقة الثانية لها رجعة والرجعة تكون إيه في العدة. طيب هل له أن يعقد عليها إذا انقضت العدة؟ إذا انقضت العدة وأراد أن يعقد عليها عقد جديد فهو أولى بها. أين الثالثة يا شيخ ماجد؟ نعم أين الطلقة الثالثة يا أحمد؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ أو تسريح بإحسان، يعني بعد ما يطلقها مرتين من النظام اللي احنا قلنا عليه بالطريقة الهمجية، لا يبقى بعد كده هينفع يعيشوا. فإذا تراضي وأراد أن يتزوجها إما ورجعها بعد المرة الثانية، فإذا طلقها بعد ذلك فهذه الثالثة، فإمساكم بمعروف أو إيه يعني بعد المرة الثانية. الثالثة بقى يا إما إذا راجعها بعد الثانية بعد ذلك، يا إما يعيشوا بالمعروف يا إما ينفصلوا إيه بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم تسريح بإحسان، تبقى الطلقة إيه الثالثة. نعم هل يكره الوقف على كلمة مرتان في القراءة؟ يعني الطلاق مرتان هل يكره هنا الوقف عليها علامة إيه في المصحف؟ نعم زي ايه مرتان ماله المعنى؟ يعني لو افتر مرتان هل يتخيل الى السامع ان الصلاه مرتان بس؟ لا لا لا لا لا، اللي هو الصلي والوصل افضل، لكن مش هيتخيل ولا حاجه. نعم الوقف ايه يعني جائز يعني فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد التالتة بقى خلاص مع السلامة وانساها بقى. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ده الخلع بقى، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. هنا بعد الخلع، الخلع عقد بيحصل به بين الزوج والزوجة، تفدي نفسها بمال قل أو كثر زي المهر. المهر ليس له إيه حدود، كل متمول كذلك الخلع يصح بكل إيه متمول، جنيه 100 جنيه 1000 جنيه 100,000 جنيه يصح. فإذا خالعها خلاص يبقى كده إيه ها بانت من تلك حدود الله فلا تعتدوها. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل خلال آيات الأحكام عظات وتوصية بالتقوى، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم، التنبيه على أن هذه حدود الله ولا تعتدوها بالفوضى اللي انتوا عايشينها يا سيدي، بالفوضى اللي احنا عايشينها فلا تعتدوها، لأن الطلاق هو الإنسان ده محاسب بكلامه ولا مش محاسب؟ ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني لو قال أنت طالع تنحسب ولا ما تنحسبش؟ تنحسب. أنا ماليش دعوة بقى، هو يتحمل مسؤوليته، العيال أو البيت هيتخرب ما يتخرب على دماغه، ها؟ وأنا مالني، أنا ذنبي إيه؟ أنا اللي قلت له احلف، ما هو ده اللي بيخلي، بقول لك اللي تعرف ديته، ما هو ده اللي بيخلي الأمور إيه؟ التهاون مع الناس في الحاجات دي هو اللي بيخلي الناس تتهاون، يقول لك ما هو الشيخ على الله هيرد لي اليمين، فيه اللي بياخد 5000 جنيه و7000 جنيه، وفيه اللي الراجل طيب بيقول له هات 100 جنيه، والمسألة ماشية يعني مش هتقف. بتمشي، لكن المفروض ان الناس تتوعى ويكون فيه وعي، لان ده اعراض مش فوضى. فان طلقها افندم بعد الثانية، اي بعد الثانية، وبعد الثانية اما ان يمسكها بقى ويحترم نفسه، أو يقول لها مع السلامة وما يرجع، مش ما يرجع لهاش تاني، لأن التالتة ديت لا تحل له إيه؟ قال تعالى فإن طلقها يعني إيه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون هذا الزوج، يعني ما ينفعش نجوزها العيل صغير أو مراهق، مراهق يشعر بلذة الجماع بالعربي، وإذا كانت بكرا فلا بد من افتضاضها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويمسها. طيب هذا العقد بقى، عقد الزواج بتاع المحلل ده، هو دلوقتي هم اتفقوا، عندنا رئيسنا بيقول أنا يلزمني صورة العقد أمامي تكون إيه؟ زي المرآة كده صحيحة. هم متفقين امبارح، متفقين أول امبارح، ماليش دعوة بيهم. الرجل الولي بيقولوا زوجتك ابنتي ولا مولياتي ولا أختي، والتاني بيقول له قبل العقد كده ايه، لكن غيرنا بقول لك لا صحيح، ازاي العقد باطل، رجعوها في الميزان بتاع الشعراني. بيقولوا ايه؟ طالما هم عندهم النية ديت يبقى العقد ايه؟ باطل. المهم بدل مسألة الزواج مع نية الطلاق سيدي، ايوه مع النية فقط، مع نية الطلاق ايوه، لكن لو كانوا في لو في اتفاق عن الجواز ويطلق، ايوه بس العقد صحيح، العقد صحيح عندنا، فانت زوجها بشرط انه اذا وطئها طلقها بطل العقد. قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى ايه، ولعل في قوله عز وجل تنكح زوجا غيره اشاره الى الاصابه، لأنها تنكح زوجا مش ايه اي. فإن طلقها الآخر بقى بس لابد من إصابتها منه، يبقى إذا الأول انقضاء عدتها من الأول، انقضاء ايه من الأول، وبينونتها منه، وتزوجها بغيره، ودخولها دخوله بها وإصابتها منه، ثم يطلقها وبينونتها منه. ثم إذا أراد أن يتزوجها. وهذا كله يا أخواني تنفير من الطلقة إيه؟ الثالثة. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ها لا فأمسكوهن. هنا الآية الأولى بلغن أجلهن يعني قاربنا انقضاء العدة، والآية الثانية التي بعدها انقضت العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يعني إذا طلق الرجل المرأة وقاربت انقضاء العدة والطلاق رجعي، فإما أن يراجعها بمعروف وإما أن يتركها تنقضى عدتها وتتزوج اللي تتجوزه خلاص ما لوش دعوة بها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني قاربنا انقضاء العدة ولم تنتهي العدة، يعني قاربت المرأة إيه انقضاء العدة ما زالت في العدة، فأمسكوهن بمعروف يراجعها بمعروف أو تركها إيه لحل سبيلها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا قاربنا انقضاء الأجل ولم تنقضي العدة بعد. الآية اللي بعدها انقضت العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ضرارا يعني مضارة، ما تردهاش فيه اللي يقول لك طب انا هرجعك بس عشان اعملك زي الوقف حط بالك علشان يؤذيها، لا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. شوف الوعظ، وتتخلى الآيات الأحكام وعظ، كما كان صلى الله عليه وسلم قال كان يتخولنا بالموعظة مخافة إيه السامة علينا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا مهزوءا بها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه. ثم قال تعالى، نزلت الآية الثانية، فاكر مين كان طلق زوجته؟ ما معقل سار طلقها زوجها وانقضت عدتها. بقى الأولانية ايه لكن انقضت عدتها وأرادت أن تتزوج زوجها الأول اللي طلقها وانقضت العدة فمنعها أخوها. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني إيه فلا تعضلوهن تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أخوها أبوها ما يمنعهاش، عايز ترجع يرجعوا بس يا سيدي يرجعوا، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم ما فيه المصلحة لكم وأنتم لا تعلمون فاتبعوا أمره والله أعلم. تفضل يا سيدي. أفندم بالنسبة للزواج المحلل، أيوه، لو كان هناك اتفاق على الطرف ما بقول يقول له ستتعرض تعقد عليها، فإذا وقفتها أو دخلت فيها صلّى في اتباع التحليل. أنا بقول لحضرتك الأئمة أنا عارف، بقول لك هذا في واحد بقول لك محلل شرعي وبياخد فلوس كمان. شوف سيادتك، عندنا في المذهب إذا كان العقد سليم قدامي ما فيش حاجة تخل بيه، العقد صحيح مع الكراهة الشديدة. فإن تزوجها وشرط في العقد أنه إذا وطئها طلقها بطل العقد، ما هو متفقين قبل العقد والعقد سليم عندنا صحيح، لكن غيرنا بيقول لك لا، العبرة بالمقاصد، العقد باطل. حاضر. احنا اتفقنا دلوقتي إذا وطئتها طلقتها، جينا كتبنا بعد 3-4 أيام وعقدنا وما ذكرناش هذا الكلام، احنا ذكرناه بعيد عن مجلس العقد، ذكرنا هذا الكلام بعيد عن مجلس العقد، يبقى إذا عند الشافعية هذا الكلام صحيح؟ العقد صحيح، غيرنا بيقول باطل. طيب. هنا دلوقتي يا مولانا المقصد الآن من حتى تنكح زوج غيره إغاظة الزوج الأول، أيوة برضو تنفير له، تنفير له إغاظة. فإذا كان التنفير له مولانا لما هو يعرف أنه واحد هيدخل بزوجته حتى ولو مرة واحدة، مش دي إغاظة له؟ أيوة. طب إيه اللي إذا الاتفاق هنا يا مولانا لو فيه اتفاق يبقى اتفاق ما فيش شيء، يعني يعني خلاص حل حتى لو فيه اتفاق. ما أنا عندنا الكلام ده نعوذ يا سيدنا بس دلوقتي نقول حتى يدخل بها وهو يطلقها من نفسه بدون اتفاق. أيوة. أنا بقول لو كان فيه اتفاق ما فيهوش حاجة، لأن المقصد إغاظة الزوج الأول. وبعدين إغاظة الزوج الأول يعني الإنسان لما يقعد هو لما الوقت ينفع الجواز بشرط إنه يبات معها ليلة ويسيبها يبقى ده جواز. يا سيدي ما يوم أنا بتكلم على موضوع دلوقتي، هو دلوقتي قعد في الجلسة واتفقوا إن كانت زوجته دي فلان هينام معاها مثلا. خلاص؟ أيوة. دي مش إغاظة له وتحققت الإغاظة بهذا الأمر. هو مش من الأحكام، حكاية إغاظة أحكام شرعية، أما جايز التاني مش عايزها. الأولان في بعض العلماء اتكلم في حتة التحليل دي، وحتى لو في اتفاق ما اتكلمش فيها. لا احنا عن مذهبنا العقد صحيح، غيرنا بيقول لك العقد باطل. يلا طب. قال رضي الله عنه عن شيخنا: للذين يقولون من نسائهم أن يحلفون ألا يجامعوهن تربص انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوسط، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيء أو الطلاق. والمطلقات لتربصن أي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء تمضي من حين الطلاق. نعم. جمعه قرء بفتح القاف. نعم. وهو الطب أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن. نعم. أما غيرهن فلا عدة عليهن بقوله فما لكم عليهن من عدة، وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. نعم. والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين. نعم، لأن الرجعة رد المرأة إلى النكاح السابق فعلة من الرجوع، ولا يشترط فيها إشهاد ولا رضا الزوجة ولا رضا وليها، يشترط فقط أن تكون في عدتها لم تنتهي عدتها الرجعية. نعم بلفظ طبعا. أيوة ما أقول لك سيادتك، الرجع المرة من الرجوع، ولا يشترط فيها إشهاد. لو أن راجعت زوجتي خلاص، ولا رضا الزوجة ولا رضا وليها. تفضل. في ذلك أي في زمن التربص. نعم. إن أرادوا إصلاح بينهما لا ضرار المرأة، وهو تحديد على قصده لا شرط لجواز الرجعة. نعم. وهذا في الطلاق الرجعي، وحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيره. أيوة. كلمة أفعل التفضيل يدل على أفعل أطول أقصر أعلم، أفعل التفضيل يدل على أن اثنين اشتركا في أمر وزال أحدهما عن الآخر فيه، فأفعل التفضيل هنا أحق ليس على بابه، لأنه لا حق لأحد غير الزوج في رجعتها. تفضل. أيوة تفضل. نعم، يعني أن أفعل التفضيل يدل إيه على أن أمرين أو اثنين اشتركا في أمر وزاد أحدهما على الآخر فيه. زيد أعلم من عمرو، يبقى عمرو عالم ولا لا؟ بس زيد إيه، زيد أطول من خالد، زيد أطول منه. فضل. وهنا بقى حق أفعل تفضيل، لكن كما قال الشارح المفسر ليس على بابه، لأنه ليس لأحد حق فيها غيره، فهو بمعنى إيه الفاعل، يعني إيه حقيق، حقيقون بردهم. إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن بالعدة. نعم. ايوه، عند قوله قر وقر. ما بقول لك قر جمع اقراء، وقر جمع قروء بالفتح. نعم. ها. ثم قال وهو قر او الحيض. لا اقراء تاني. نعم. قال بفتح القاف قر جمع. انما اقتصر عليه لاجل الجمع المذكور. القر جمع ايه قروء، وقر اقراء. فضل. وإلا فهو في الضم أيضا، لكن ذاك يجمع على أقرار. نعم. قال الحيض أو الطهر أو الحيض قولان، الأول للشافعي والثاني لأبي حنيفة. نعم. نعم. وفائدة الخلاف يظهر فيما إذا شرعت المعتدة في الحيضة الثالثة، فمن يجعل القرأ الطهر يرى انقضاء عدتها حينئذ. أيما زي ما صورت لكم. ومن يجعله الحيض يقول لا تنقضي عدتها حتى تنقضي الحيضة الثانية. ما أنا بقول لحضرتكم، ما خلي بالكم معي، لو طلقها الآن وثم جاءت لها إيه حيضة، هذه الحيضة الأولى، يبقى كده قر وطهرت وجاءت الحيضة الثانية، يبقى دار الطهر الثاني، وطهرت وجات الحيضة الثالثة بالشروع في الحيضة الثالثة، كده واضح. أما من قال إن الأقراء هي الحيض، يبقى دلوقتي طلعها وجات وحاضت وطهرت، هذه حيضة، هذه إيه حيضة، وبعدين جات الحيضة الثانية وطهرت، هذه القرء الثاني، وبعدين جت الحيضة الثالثة وطهرت، هذه القرء ايه الثالث. ظهر الفرق ولا وضحه اكتر؟ ها، يعني اللي بيقول الأقراء هو القروء هي الأطهار وهو الشافعي. لو طلقها اليوم ثم حاضت بعد ساعة يبقى دي طهر واحد، هذا ايه واحد حاضت وطهرت، هذا الطهر الثاني. جت الحيضة الثانية هذا الطهر الثاني وطهرت وجات الحيضة ايه، يبقى كده انتهت عدتها ومضت الثلاثة أقراء. طيب لو قلنا إن المراد بها الحيض يبقى اطهر أطلقها ثم جاء الحيض المرة الأولى هذه واحد، المرة الثانية هذه اثنين، المرة الثالثة بقى مش بالشروع فيه بدايته بانقضاءه بس. نعم أيوة أطول أيوة فهم. بالنسبة لتطويل العدة هنا على القولين. ها؟ تطويل العدة لأبوها يتطلق في الحيض. أيوة. زي بقى على القولين. ما أنا ما أعرفش بقى، ممكن يقول لك لو طلقها في الحيض حسب حيضة. حسب قرب، معناها لو طلقها في الطرب حسب قرب. فهل بقى عندهم لو طلقها في الحيض يحسب قرب؟ يبقى إذا على هذا لو طلقها وهي حائض هذه واحد. تطهر وتحيض الاثنين، تطهر وتحيض هي ثلاثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها. يعني يا سيدنا حتى لو طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جمع فيه يحسب هذا الطهر الذي جمع فيه من العدة؟ أيوة، مع أنه مخالف للسنة. أيوة بس يحسب. يحسب نعم. أمال إيه موضوع تطويل العدة عليها يا سيدي؟ تطويل العدة عليها لو طلقها وهي في الحيض. يبقى تستنى ما تبدأ أول طهر. يبقى العدة تبدأ بعد خمس أيام. أما يبدأ الطهر. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن لقبل عدتهن كما فسروها. يعني للشروع في العدة. تطويل العدة يا سيدي برضو ده ملتزم بالمذاهب. ما هيختلف اختلاف المذاهب أيضا. بس حاجات بسيطة كلها يعني. صدق. ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن الأسرة وترك الضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما تافوه من المهر والحفاظ. نعم. والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق أي التفصيل الذي يراجع بعده مرتان. نعم. اثنتان. فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده. نعم. بأن تراجعوهن بأن تراجعونهن. نعم. بمعروف من غير ضرار. بعد الطلقة الثانية. فامساكم بمعروف بان يعني لكم الحق في ايه في المرفه الرجعه او تسريحهم باحسان. نعم. ايوه فان انقلت عدتها جاز له نكاحها وتكون معه على ما بقي إيه من الطلقات. نعم. فضل فندم. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن قوله تعالى أو تسريح من بإحسان هي الطلقة الثالثة. نعم. بعد الطلقتين. نعم. وإياها عنا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له. عنا بقوله تعالى فإن طلقها يعني فإن طلقها الثالثة. فإن طلقها إيه الثالثة فلا تحل له من بعد إلى آخر الآية. تفضل. قال أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا الزوجان ألا يقيما حدود الله. أيوه. قال سبب نزولها أن جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول كانت تبغض زوجها ثابت ابن قيس. نعم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيبه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الله. نعم. ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدتك، فإذا أشدهم سوادا وأكثرهم قامة وأقبحهم وجها. نعم. فنزلت الآية فاخترعت منه بالحديقة التي أصدقها إياها فردتها عليه. نعم. أيوة. الرجل بتقول له يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، وإن امرأة أكره الكفر في الإسلام، وإني رفعت الخباء فوجدته مع ناس فإذا هو أكثرهم وأقبحهم منظرا. فقال لها رسول الله أتردين علي حديقته؟ قالت نعم وأزيده. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليق. دي بقى ايه؟ الخلع. فلا جناح عليهما فيما افترد به. تفضل. ألا يقيم حدود الله أي ألا يأتي بما حده من الحقوق. وفي قراءة يخاف بضم الياء وضم يخاف فاز. الإمام حمزة رحمه الله يقرأ إلا أن يخاف بضم الياء. نعم. فألا يقيم بدل الشمال من الضمير فيه. نعم. إلا أن يخاف يبقى كده إيه؟ ألا يقيم يبقى ألا يقيم أن والفعل في تأويل مصدر معناها عدم إقامة حدود الله. ده على قراءة فتح الياء. وعلى قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات إلا أن يخاف يبقى الألف هنا على كل حال في الأول فاعل وفي الثاني إيه نائب فاعل، بس في قراءة حمزة يبقى ألا يقيم بدل الشمال، يعني إلا أن يخاف عدم إقامة حدود الله بدل إيه اشتمال من الضمير. تفضل. قال بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين. إلا في الفعلين إزاي؟ بس تقيمة دي شاذة. أشوف الحاشية عليه. قال أي شاذا. أيوه. وقرئ شاذا في ايه؟ شاذا في الفوقانية في الأولى ولا في الثاني؟ الاثنين. لا الاثنين لا موجودة في الفعلين. لا لا لا لا بالفوقانية في الفعلين. ها. قوله وقرئ أي شاذا وقوله بالفوقانية أي مفتوحة في الأول تخافة مضمومة في الثاني. ها. تقيمة تقيمة تقيمة مضمومة في الثاني. فقوله في الفعلين أي مع بنائهما للفاعل، وعلى هذه القراءة لا التفات في الكلام. لا هو رحمه الله قراءة لا يقيم بالتاء ذي شاذة، لكن أن لا يخاف بالياء قراءة سبعية. أيوة هو يعني يقصد أيوة. أيوه تمام. قال أيوه لا يخاف بالياء فقط ده في السبعة، وأن لا يقيم بالياء فقط في السبعة بل في العشر، لكن قراءة التاء شاذة فيهما الاثنين. قراءة التاء شاذة في الفعلين. قراءة التاء شاذة ايه قال في الشاطبية: وضم يخاف فاز، وضم يخاف فاز. وقال في الدرة: يقول إيه؟ وقرأ يضارع البيت مش عايز يجي، سبحان الله. طب اقرأ بس هجيبه دلوقتي. قل العفو وارفع واضم ان يخاف حلى اب وفتح فتى. دي لا ما فيهاش حاجه، حتى في الدره برضه ما فيش. اتفضل. فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها. نعم. اي لا حرج على الزوج في اخذه ولا الزوجه في بذله. نعم. تلك احسن مذكوره حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد سنتين فلا تحل له من بعد، أي الطلقة الثالثة، حتى تنكح تتزوجه زوجا غيره. نعم. ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي زوجتي والزوج الأول، أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الحش عليها كده. قال قوله رواه الشيخان، أي رواياه عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي واسمها تميمة، وقيل عائشة، وكانت تحت ابن عمها رفاعة، فطلقها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. عبد الرحمن ابن الزبير. نعم. وإنما معه مثل وردة الثوب. نعم. فتبسم النبي مثل وردة الثوب. يعني إيه يا شيخ طارق؟ فلش يا شيخ ماجد. يعني زي البتاع ده كده. أيوة. فقال: كذبت والله يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عثيلتك وتذوقي عثيلته. نعم. والعثيلة مجاز عن قليل الجماع، إذ يكفي قليل الانتشار. نعم. ها. نكمل التفسير. لا الحشي خلاص خلص. قال ده هي راحت لسيدنا أبو بكر. قال لها: يا ست أنا كنت حاضر الإيه؟ الواقع في المرة الأولى والمرة الثانية. راحت لسيدنا عمر قال لها إيه؟ إن رجعت إلى رفاعة رجمتك. لا، إن رجعت إلى رفاعة رجمتك. يلا يا سيدي. شوف، قاربنا انقضاء العدة مش انقرت العدة. ايوه، ما زالت المرأة في العدة، قاربت ايه؟ انما الآية اللي بعدها انقضت العدة، اي اللي هو فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن. تفضل. تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا. للمضارة يعني مفعول لأجله. مفعول له. نعم. لتعتدوا. ماشي، مفعول له يا سيدي. ايوه هو. لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الابتداء. نعم. والتطبيق وتطويل الحبل. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم. بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. مهزوءا بها. هزوا فقرأت هزوا لكل القراء. ما عدا حمزة هزأ وحفص هزوا. تفضل. بمخالفتها واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. هشام عن ابن عامر عند الوقف مال يفعلها هزوا. هشام في الهمز المتطرف ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا زي يشاء، لكن الهمز اللي في وسط الكلمة هزوا بعدها ألف مالكش هشام ملوش فيها حاجة. الترخيم يا سيدي. نعم. الترخيم مثلا يشاء مثلا ولا يبقى ترخيم. هو عنده هو الوقف على الهمز المتطرف يقف عليه بالحذف زي شاء. فهشام له فيه ايه مثل حمزة فقط. هو حذف الهمز. زي حمزة. لكن اذا كان نعم العلة في الحذف ايه؟ التخفيف. التخفيف بس. هاي التخفيف فقط. تفضل. قال وما انزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن خطاب للأولياء أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار كما رواه الحاكم. نعم. إذا تراضوا أي أزواج النساء بينهم بالمعروف شرعا ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو المستفيد والمنتفع بذلك. نعم. قال لأنه المنتفع به ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. نعم. والله يعلم ما فيه مصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. نعم. ثم قال هل سواف له؟ نعم. نعم. ماشي. اللهم صل صلاة على أسعد وقال وعلى آله وصحبه ومعلوماتك بعد كلماتك ما ذكرك الذاكرون أهلاً بخير غافلون. اللهم صل لا صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد يا آله وصحبه وسلم علوماتك ومداد ماتك كلما ترك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون.